اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إن الله أوقد النار ألف عام حتى احمر، ثم أوقدها ألف عام أخرى حتى ابيض، ثم أوقدها ألف عام أخرى حتى اسود، فهي سوداء كالقار لا يرى ذهبها ولا يضيء شررها. حدث القرآن عن أنواع العذاب وعن قوة التعذيب التي في القرآن، تارة باللسع تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وتارة بالصهر يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حسن. نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله، وتارة بالسحب يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. النار من يقدر عليها وقدها الله وهي الآن موجودة، والنار مخلوق ولا تبيح ولا تفنى أبدا، والدليل على ما نعانيه من الحق والفيح. اشتكت النار وقالت أكل بعض بعض، فأذن لها الله في نفسين، نفس يصطينه الحق ونفس في الشتاء، ومن أشد ما تجدون من الزمهرير أي من البرد الشديد. وجهنم عظيمة بخلقها، إن الحجر قام على شفير جهنم يهوي فيها 70 خريفا لا يدرك لها طعام، وإن ضرس الكافر والفاجر في النار كجبل أحد، وإن مقعده في جهنم ما بين مكة والمدينة، وما بين لحمة وما بين من إلى شحمة أذن مصيرة ثلاثة أيام تأكله النار. ويوم نقول لجهنم هل امتلأت، تقول هل من متين، تأكله النار حتى تبلغ قلب، تقول هل من متين، وشرابه ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيء، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وسقوا ماء حليما قطع أمعاءه لباس الذين كفروا قطعت لهم ثيابهن، ومن قبض من فوق رؤوسهم سرابيله من قطران، وتغشى وجوههم النار، قطران النحاس الوضع في النار حتى احمر. لم يكن القرآن شيء أفضل النار، حتى عن لباس أهل، عن شراب، عن طعام، عن حاله، عن شربه، عن ما وديه من الألم، عن إنسان الملائكة لهم، عن الفقم، عن الجحيم، عن الزعيم، عن فقر، عن الهاوية. القرآن عن كل النار، من أجل أن يخاف الناس ذلك يخوف الله به عباده، فذكر بالقرآن من يخاف. والنفس البشرية كثيرة المهاوي كثيرة المهالي، تفضي بصاحبها إلى الخزي، تقود صاحبها إلى المهالي. ومن أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شرور النفس وسيء العمل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أن النفس ومسالكها المختلفة منعرجات ومنعقات ووهاج ومصاعب، يشعر الإنسان بالتقلبات بينه وبين نفسه في اللحظة مرات، فتارة يجد نفسه يقبل على الطاعة، وأحيانا أخرى يجد نفسه في العبادة متكاسلا متعبا مثقلا، أحيانا يميل إلى الخير ويعرف ولا يقدر على إتيانه، ويعرف الشر يدركه ولا يستطيع أن يمتنع عن تعاطيه. نفس البشرية معقدة كثيرة التعقيد، وهي كثيرة التحولات بين البكاء وبين الضحك، أنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى.